بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه فقليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن كثير: قوله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمرهما الله عز وجل، هذا هو العهد، الوصية التي أوصى بها وأوصاهما الله عز وجل بها هي بناء البيت. لذلك جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذكر في الحديث إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل: إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، فأتعينني على ذلك أو عليه؟ قال: نعم. فهذا هو عهده أمره. السبب والنية في بناء البيت ينبغي أن تكون لله عز وجل ولإعلاء كلمة الله ولإقامة شرعه. فمن ذلك هذا البيت خص بالطواف، وهو حيال البيت المعمور، يعني فوق هذا البيت المعمور يطوف به الملائكة كل يوم، يطوف به 70,000 ملك ثم لا يعودون، لم يطوفوا به من قبل ثم لا يعودون ويأتي غيرهم. فجعل الله عز وجل في الأرض هذا البيت وهذه الكعبة يطوفون بها تعبدا لله عز وجل، ولا يجوز الطواف بغير بيت الله الحرام. وكذلك الاعتكاف، إما أن يراد به المجاورة والبقاء في مكة ويقيمون يعني حول البيت، وإما أن يكون المراد والعاكفين الذين يأتون للاعتكاف في المسجد الحرام. وتطهير البيت أول ما يجب عليه أو يجب فيه من التطهير هو تطهيره من الوثنية والأصنام ونجس الشرك. وقام إبراهيم عليه السلام بهذا الأمر حق قيام، وقام النبي صلى الله عليه وسلم به كذلك، وأزال الأصنام منه والأوثان. ولما رأى في جوف الكعبة أنهم صور المشركون إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، قال كذبوا إن علموا أنهم إن استقسم بها قط، يعني ما استقسم بالأزلام قط يعلمون هذا. ثم تطهير البيت وتطهير المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، كما يكون من الشرك يكون أيضا من النجاسات. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من بال في المسجد أن يعني يحفر ما بال عليه من التراب ويلقى، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجد من ماء تصب على المكان لتطهيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المساجد وتطهيرها، وأن يكون هذا العمل لله خالصا ليبتغي بها وجه الله. ثم قام بهذا الأمر، ولذلك قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه، دليل على أن البيت كان مبنيا من قبل إبراهيم وله أساس، ولكنه رفع هذه القواعد هذه الأسس هو إسماعيل، ويدعوان الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهما هذا العمل، فتقبل الله منهما هذا العمل وبارك فيه، وكان لهما أجر كل من طاف وصلى في هذا البيت، بل وجعل الله سبحانه وتعالى الصلاة فيه ب100,000 صلاة بما سواه من المساجد في مسجد الكعبة، هذا 100,000 صلاة. لذلك لإبراهيم وإسماعيل لهما أجر كل من صلى فيه كل من طاف فيه إلى قيام الساعة إلى أن يهدم البيت. ودعا إبراهيم دعوات منها رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلد آمن كما قال سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقال أولم نمكن لهم حرما آمنا، وقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. هذا حرم آمن، إن الله عز وجل حرمها فهي محرمة إلى يوم القيامة. فهي آمن، هذا الحرم آمن من كل مخوف، جعل الله آمنا شرعا، فهو آمنا من يدخل فيه آمن، حتى الوحش حتى الجمادات والأشجار آمنة، لا يعرض فيه شجر ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، آمن من دخول الدجال المتقي فيه لأهله. وجاء في الحديث حديث المسيح الدجال أنه يبلغ سلطانه كل منهل، إلا أنه لا يأتي أربعة مساجد: الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى والطور، مسجد الطور. وحين يغزو جيش الكعبة لينال من المهدي، ويأتي جيش ليغزوها فيخسر بهم إذا كانوا بالبيداء، وكان أهل الشرك مع شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. ولما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما، وأقسم الله تعالى بهذا البلد الأمين، أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة تعظيم وتشريف. وإن كان حصل شيء من الخوف لأهله لما قاموا على الشرك ولم يعني يعرفوا له قدره وحرمته وبدلوا نعمة الله كفرا، فأحلوا قومهم دار البوار، بدل الله عليهم فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقع ذلك لأهل مكة لما خاضوا في الكفر والعناد، ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء حتى أكلوا الدير وغير ذلك، وأصابه الخوف الشديد بعد الأمن. كان الناس يتخطفون من حولهم وهم آمنون، وأصابهم الخوف من جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته. فصل ابن عباس بن مسعود آية الدخان ما يدل على ذلك: ولما أراد أبرهة لعنه الله هدم البيت، قال أبو طالب: يا ربي لا أرجو لهم سواك، يا ربي فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، إنهم لن يقهروا قواك. فأرسل الله عليه طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل، وهذا من الأمن، منعهم منه تكريما لبيته الكريم وتشريفا وإرهاصا لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ليطمئن الناس إلى حرمة البيت. فرفع عن أهلها بسبب تعظيمهم للبيت السوء، ومن أراد فيه السوء عجل الله له العقوبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، سواء العاكف والمقيم فيه والباد الذي ليس من أهله، الجميع في حرمته سواء والكل يعظمه. والخلاصة هذا: خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأفضلها وأعظمها حرمة، إن الله عز وجل اصطفاها واختارها وفضل عز وجل مكة على جميع البلدان، وأنزل ذكرها في الكتاب العزيز في مواضع كثيرة، وجعلها أم القرى، وفيها من العبادات ما ليس في غيرها، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى هنا: طهر بيتي للطائفين. ولذلك قال أهل العلم أن أعظم عبادة في مكة هي الطواف، وهي أفضل من الصلاة بالبيت، لا سيما بمن كان خارجا عن مكة. فصل بعضهم وقال: الذي هو خارج عن مكة وجاء أفضل عبادة له الطواف، والصلاة لمن كان بها، لأن هذه العبادة لا تتيسر لأي أحد وفي كل وقت للناس. الصلاة قد تتوفر وتتيسر، لكن الطواف لا يكون في ذلك، بل لا يوجد بقعة على وجه الأرض يطاف بها، طواف بالقبور وطواف بالأشجار وطواف كل هذا من البدع والشرك. ويقال من أول من طاف البيت الملائكة قبل آدم عليه السلام. ثم لا يعلم بلدة ضرب إليها أو ضرب إليها جميع الأنبياء المرسلين ما ضرب إلى مكة، الحمد لله. يرحمكم الله شكرا. فيها عبادات كثيرة كالهدي والطواف والمناسك، فما نعلم بلدة يوجد فيها من الأعوان على الخير بالليل والنهار ما يوجد فيها، بل ومعظم وكثير من الأنبياء والصالحين والزهاد والعباد رجال النساء ماتوا بها ويحشرون يوم القيامة منها، ويستجاب فيها الدعاء في 15 موضعا إلا الملتزم، الدعاء فيه مستجاب عند الركن اليماني وتحت المزاب مستجاب، وحول البيت بالطواف خلف المقام وعلى الصفا وعند المسعى وعلى المروة وبمنى وبعرفات وفي الموقف وبجمع، يعني مزدلفة وعند الجمار يستجاب ذلك كله. ثم ما نعلم بلدة على وجه الأرض يكتب لمن يصلي فيها ركعة واحدة 100,000 صلاة ما يكتب بمكة، وما نعلم من بلدة على وجه الأرض فيها شراب الأبرار وطعام وطعم إلا بمكة، يعني زمزم وشفاء سقم. نسأل الله ألا يحرمنا فضل وخير هذه البلاد مكة والمدينة، وكذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا موضع استجابة للدعاء على ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك الحجر الأسود والركن اليماني والمقام كلها من الجنة، ولكن الله أطفأ نورها ولو كان باقيا ما طمس نورها، يعني من النور الذي فيه لطمس أعين الناس ما استطاعوا، حتى ذهب يعني ذهبت أعينهم وذهبت أبصارهم من قوة هذا الركن والمقام يقوت تاني من يواقيت الجنة. وكذلك الحجر الأسود كان أبيض من الثلج وسودته خطايا أهل الشرك. الله عز وجل يباهي للطائفين السعيد من أكرمه الله بهذا الخير. ينبغي أن نغتنم هذا وينال دعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا ولن يستحل البيت إلا أهله، يعني أن هذا البيت مع هذه القرون لم يأته لا يهود ولا نصارى ولا صليبيين، لا يقبل الله سبحانه وتعالى حفظه من الشركيات ومن هؤلاء إلا أهله، يعني من ينتسب إلى الإسلام كالروافض والطائفة الخمينية الخبيثة وغير هؤلاء عبر التاريخ. ذكر الشيخ مخبر رحمه الله أو كتب كتابا الإلحاد الخميني في بلاد الحرمين، وبين التاريخ وما ذكره الفاسي وغيره مما فعله الروافد من يعني قتل ونهب الحجيج وغير ذلك وتعطل الحج، قاتلهم الله، هم معروفون بتعطيل المناسك و يعني عياذا بالله بتخريب المساجد و يعني تعمير المشاهد والقبور على ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقوله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالأجر واليوم الآخر، دعا لهم وقد دعا إبراهيم لأهل مكة لما ولما قال ذهب إلى ابنه في بيت إسماعيل وجد زوجته، قال فما طعامكم؟ قالوا اللحم، فدعا وقال الله بارك لهم في اللحم، والماء قال الله بارك لهم في الماء، لأنه وادي غير ذي زرع وليس فيه ماء ولكن الله بارك لهم وجعل لهم زمزم وجعل لهم الماء والحمد لله، ولو كان في مكة حبوب لدعا لهم فيها. المهم أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء ويأتيه، يعني تذهب إلى مكة جميع الثمرات وجميع أنواع الفواكه والخضروات تجدها في مكة، يأتي من كل مكان سبحان الله. هذا يختلف عن يختلف هذه عن سائر البلدان، ويجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا أمر ظاهر، وهذا من دعوة إبراهيم وارزق أهله من الثمرات. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، قال إن إبراهيم دعا بمكة إني أدعوك للمدينة، اللهم بارك لنا في مدينتنا، ثم دعا بضعفين، لأن إبراهيم دعا لها بالبركة، قال وإني أدعوك بضعفين ما بمكة من بركة. من آمن بالله واليوم الآخر يرزق حتى ومن كفر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا أيضا من كان مشركا أو كافرا بمكة فإنه يرزق في الدنيا، ولكن يضطره سبحانه وتعالى إلى عذاب النار وليس المصير. ودعا بدعوة عظيمة يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل، وما تقبل منا بهذا قبول العمل من أهم ما يحرص المسلم عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعمل متقبل، اللهم اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم قال ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، الاسلام الحقيقي كان يعني ابراهيم له النصيب الاوفر، فوفى ابراهيم الذي وفى كلمهن هذه الكلمات التي امره الله سبحانه وتعالى بهن، تمها وأكملها عليه الصلاة والسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سكي نفسه ولقد استقيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، قال ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، فأسلم إبراهيم. والذي يرغب عن ملته هو السفيه الذي لا يعرف مصلحته والذي لا يعرف ما يضره وما ينفعه، و ينبغي العبد إذا دعا يدعو لنفسه ولذريته، لا ينسى ذريته، قال ومن ذريتي أمة مسلمة له، وكان من ذريته في ذريته النبوة والكتاب. جعل الله عز وجل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، والكتب التي أنزلت كذلك. هكذا يحسن المرء الأدعية التي تنفعه نفعا عظيما، الأدعية الجامعة، أن يكون يدعو لذريته بأن يكونوا من الصلحاء العلماء الأتقياء الصالحين. إبراهيم عليه السلام دعا أن يكون في ذريته هذا الصلاح وهذا الإسلام، وهذا يدل على أن ملة إبراهيم الإسلام. هذا الإسلام فأكرمه الله سبحانه وتعالى وجعل الأنبياء من ذريته. فمن الأنبياء من ذرية إسحاق من بني إسرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم من العرب ومن ذرية إسماعيل، فجميع الكتب وجميع الرسل من ذريته. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن يريهم المناسك وأن يتوب عليه، وهذا بعد العمل الصالح الاستغفار والتوبة. لذلك قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني بعدما دخل الناس وانتهت الدعوة الاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآيات في ركوعه وسجوده في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام، يدعو الله بالمغفرة والرحمة والقبول والتوبة والقبول بالعمل. كذلك قال: واستغفر الله بعد مناسك الحج، وكذلك بعد الصلوات بعدما يسلم كان أول شيء يقول عليه الصلاة والسلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد العمل الصالح يشرع الاستغفار. أظن أن الوقت انتهى. نعم شيخنا، نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ممكن هذا لا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.